بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى القضايا المهمة جدا على صعيد النظرية، كما هي مهمة جدا على صعيد التطبيق، هي قضية الإمامة. الإمامة لها شعبتان. الشعبة الأولى الإمامة الاعتقادية، وهذه القضية بحثها موكول إلى علم العقائد. أما الشعبة الثانية التي نريد بإذن الله تعالى أن نتحدث حولها في هذه الليلة، فهي الإمامة العملية. في الإمامة العملية توجد هنالك عدة بحوث. البحث الأول: ما هو معنى الإمامة العملية؟ البحث الثاني: ما هي ضرورة الإمامة العملية؟ البحث الثالث: كيف تتحقق الإمامة العملية؟ البحث الرابع: أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هل يقعون في دائرة الإمامة العملية أو لا؟ والبحث الأخير: ما هي وظيفتنا في هذا المجال؟ أما حول البحث الأول: ما هو معنى الإمامة العملية؟ الجواب على نحو الإجمال: معنى الإمامة العملية أن يكون الإمام في موقع الاقتداء، وأن يعتبر نموذجا يحتذى به. لعلكم رأيتم في بعض الأحيان يأتون بنموذج، نموذج لبيت أو خارطة صور عليها نموذج لبيت، تأتون بهذه الصورة وتقولون: إني أريد أن أبني بيتا مثل هذا البيت. هذا معناه أن هذا البيت القائم هو نموذج للبيت المتوقع. فمعنى الإمامة العملية أن الشخص يعتبر نموذجا، وأنا أحاول أن أكون مثل هذا النموذج، أو إذا لم يمكن أن أكون مثل ذلك النموذج أحاول أن أكون صورة ولو مصغرة عنه. البحث الثاني، ما هي ضرورة الإمامة العملية؟ هذا البحث يرتبط بموضوع طويل، وإجمال ذلك البحث أن الصورة التي تكون في ذهنكم كنموذج، هذه الصورة تكون محرك لكم وباعث لكم، بل يمكن، وهذا هو الأعجب، أن تشكل تلك الصورة الذهنية تشكل نفسيتكم، تؤثر على روحكم وتؤثر على نفسكم وتؤثر حتى على بدنكم. يعني البدن، الروح، النفس ما إلها حالة مطلقة، وإنما تتشكل وفق هذه الصور الذهنية التي خلقتموها لأنفسكم أو جعلتموها لأنفسكم. هنالك علم الآن موجود في العالم، علم جديد، التكوين، وكتبت كتب في هذا العلم أنه كيف تؤثر الصور الذهنية في حركتكم الخارجية، وهذا له قواعد علمية مذكورة في هذا العلم. قضية نقلت، مضمون هذه القضية ولعله المضمون التقريبي، أنه كان هنالك رجل عادي، لعله كان خادم في مكان، خادم عند الطبيب يخدم. هذا في يوم من الأيام جاء في ذهنه، ما الذي يفرقني عن هذا الطبيب؟ ليش أنا خادم الطبيب؟ ليش لا أكون طبيبا؟ وهل هذا الطبيب يمتلك قدرات خارقة للعادة؟ إحنا نظن أن العظماء العاديين يمتلكون قدرات خارقة للعادة. لعلنا نشير في آخر المبحث أن عظماء التاريخ، العظماء العاديين، مو كلامي الآن في الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء كانوا بشرا مثلنا، ولعلهم كانوا في مستوى أدنى من مستوانا. فليش أنا أكون خادم الطبيب؟ ليش أنا ما أكون طبيبة؟ جاء إلى البيت ووضع صورته وكتب تحت صورته الطبيب أو الدكتور فلان. كل يوم كان يجي إلى البيت يفتح الباب وإذا به تواجهه هذه الصورة. أنا في يوم من الأيام يجب أن أكون هذا. وفعلا جد وجد وتحول إلى طبيب. بعض الأفراد يبقون خادم الطبيب إلى نهاية حياتهم. ليش؟ لأن هذه الصورة الذهنية ما كانت عنده. وبعض الأفراد الذين وجدت عندهم هذه الصورة الذهنية أعطتهم الحيوية والفاعلية والقوة، القوة الروحية والقوة البدنية حتى، وهذا عجيب أن هذه الصورة الذهنية تعطي قوة بدنية، تعطي طاقة للبدن. وإذا به يتحول، تلك الصورة الذهنية تتحول إلى واقع عيني خارجي. هذا هو البحث الثاني، ما هي ضرورة الإمامة العملية؟ البحث الثالث، كيف تتحقق الإمامة العملية؟ الجواب على ذلك، الإمامة العملية تتحقق عندما ذلك النموذج أو ذلك الإمام الذي يفترض أن تتخذه إماما تخرجه عن حدين. الحد الأول أن تعتبره فوق مستوى الاقتدار. الحد الثاني أن تعتبره دون مستوى الاقتدار. إذا اعتبرت الطرف فوق حد الاقتدار لا يمكن أن تقتدي به. إذا كان طبيعة ثانية غير طبيعتك لا يمكن أن تقتدي به. النجوم في ألقها لا تكون قدوة لك. ليش؟ لأنها فوق حد الاقتداء. الشمس في إشراقها لا تكون في موقع الاقتداء. الملائكة في عبادتها، الملائكة لعله يعبدون الله سبحانه وتعالى آلاف الأعوام، هؤلاء لا يكونون قدوة لنا لأنهم فوق حد الاقتداء. إذن الحد الأول أن تعتبر، طبعا هذا الكلمة لا تعني أنه مثلك، لا يحدث هنالك خلط بين المفهومين، ربما لا يكون مثلي، ربما يكون متفوق عليه، ربما لا أتمكن من اللحاق به، ولكن قدوة. فنحن عندما نقول أنه ليس فوق مستوى الاقتداء مو معناته أنه مثلي وأنني أتمكن أن أكون هو، لا، ولكن أن أعتبر أنني يمكن أن أضع أقدامي في مواقع أقدامه، أن أمشي خلفه وإن لم أتمكن من اللحاق به. الحد الأول أن لا تعتبره فوق مستوى الاقتداء. الحد الثاني ألا تعتبره دون مستوى الاقتداء. أكو هنالك قاعدة يذكرونها، ما علي أنها صحيحة كليا أو مو صحيحة، أن العالي من حيث هو عالي لا ينظر إلى الداني من حيث هو داني. الآن هذه القاعدة إلها كلية أو ما إلها كلية، أنتوا إذا شفتوا أن هذا الطرف دون مستوى الاقتداء لا يمكن أن يشكل نموذجا لكم وصورة ذهنية تحاولون تحقيقها. هذا هو المبحث الثالث. المبحث الرابع في الإمامة العملية، هل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لهم الإمامة العملية لنا، وهل هم في موقع الاقتداء؟ مما لا شك فيه أننا لا يمكن أن نكون مثلهم، هذا مفروغ منه. ولكن هل هم خارجون عن موقع الاقتداء؟ هذا المفهوم الموجود عند الكثيرين عندما تذكر لهم قضية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أهل البيت صلوات الله عليهم، ما يعتبرون أن هؤلاء نماذج يقتدى بها. الروايات الشريفة تؤكد على هذه القضية، قضية الاقتداء، أن الله تعالى جعل هذه الصفوة المختارة للاقتداء. أنا أذكر لكم بعض الروايات الواردة في هذا المجال. من جملة هذه الروايات الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية مذكورة في نهج البلاغة. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول: فتأسى بنبيك. إذا فوق مستوى القدوة فلا معنى لهذا الأمر ولا معنى لهذا الطلب. فتأسى بنبيك الأطهر الأطيب، فإن فيه أسوة لمن تأسى. وأحب العباد إلى الله تعالى المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. ثم الإمام صلوات الله عليه يبين جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وآله، أقرأ مقاطع منها. يقول: عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. يعني إحنا أيضا إذا عرضت علينا الدنيا يجب علينا أن نرفضها. ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض لا كما يفعله الملوك والأشراف، يقعدون على العروش ويأكلون، لا على القاع. ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه. إذا يوم من الأيام جواريبكم انشق، أنتوا خيطوا جواريبكم، لا تلقونها بعيدا، لا تلقوها بعيدا، ولا تكلفوا زوجتكم أن تفعل ذلك. لا، شنو المانع؟ كما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل، نحن أيضا نفعل. ويركب الحمار العاري، الظاهر يعني اللي ما عليه سرج، مثل الآن واحد يركب سيارة جدا متواضعة، إحنا نأنف من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يأنف من ذلك. ويردف خلفه، الأشراف ما يفعلون هذا العمل. ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانه إحدى زوجاته غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. يعني أنتوا أيضا حاولوا بقدر الإمكان ألا يكون في بيتكم تجملات وتشريفات. حتى بهذا المقدار النبي صلى الله عليه وآله كان هنالك ستر فيه تصاوير. النبي لم يكن يريد أن يقع نظره على الدنيا وما يرتبط بالدنيا حتى بهذا المقدار. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه فأخرجها من النفس يعني الدنيا، وأشخصها عن القلب يعني أبعدها، وغيبها عن البصر يعني أنتوا أيضا افعلوا كذلك. فتأسى متأس بنبيه، الجملة خبرية ولكنها تفيد الإنشاء كما يقول علماء البلاغة. واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة. هذا شنو معناته؟ معناته أن النبي صلى الله عليه وآله قدوة، إحنا ما نتمكن أن نعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وآله قطعا، ولكن يمكن أن نكون صورة مصغرة مليون مرة عن النبي صلى الله عليه وآله، أو مليار مرة. خرج من الدنيا خميصا يعني جائعا، وورد الآخرة سليما يعني من الذنوب، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. يعني النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه في أعماله هذا جعل للاقتداء، وإلا الله تعالى كان يمكن أن يبعث لنا ملكا. إذا الله كان يبعث لنا ملك، الملك ما إلى علاقة بالدنيا، لأن الملك ما عنده شهوة الدنيا. الملك يعبد الله من الليل إلى الصباح لأنه لا يتعب مثلا، أو لعله لا يتعب، لعله ما يتعب، هذا ما يكون قدوة. ولكن النبي يتعب، ولكن النبي يمرض. النبي صلى الله عليه وآله كان ممراضا كما في التواريخ أو الروايات، كان كثير المرض. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان بدنه من حديد، قل إنما أنا بشر مثلكم، كان يتعب، كان يتعذى، كان يتألم كما نتألم. في في زيارة عاشوراء التي وردت فيها روايات عجيبة في أهمية زيارة عاشوراء، ومن جملة هذه الروايات أن من قرأ هذه الزيارة كتب له أو رفع له 100,000 درجة، يعني 100 مليون درجة الله تعالى يعطي على زيارة عاشوراء. في هذه الزيارة مقاطع، من جملة هذه المقاطع: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. هذا معناته أن حياتهم قدوة لحياتي، ومماتهم قدوة لممات. في قنوت صلاة العيد نقرأ عيد الفطر عيد الأضحى: اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. وقبل كل ذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو المبحث الرابع. المبحث الأخير: ما هي وظيفتنا في هذا المجال؟ الجواب على ذلك: هنالك وظيفتان. الوظيفة الأولى قراءة تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إحنا عموما، لاحظوا هذه النقطة، الإيحاءات التي نتلقاها من واقع قائم، هل هذا الواقع القائم يطابق الواقع المطلوب منا، أو يجب أن يكون هنالك محك؟ لماذا نتلقى طريقتنا في الحياة من الواقع القائم؟ لماذا نتلقاها من الأب والأم والمجتمع والحاكم والمعلم؟ هذا المنبع موجود. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون كيف كانوا يعيشون؟ النبي في علاقته بربه كيف كان؟ النبي الآن كمثال كيف كان يتوضأ؟ إحنا كيف تلقينا وضوءنا؟ من واقع قائم. من قال لكم أن هذا الواقع القائم يمثل الدين؟ هذا الوضوء الذي يفعله بعض المقدسين هل يمثل الدين؟ ليش أنت تتلقى وضوءك من هذا الرجل؟ راجعوا كتاب الوسائل في وضوء النبي صلى الله عليه وآله، حقيقة واحد يذهل من كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتطابق مع هذا الواقع القائم عند كثيرين. النبي صلى الله عليه وآله بعيدا عن هذه الرواية التي يقال لها ولأمثالها الروايات البيانية، النبي صلى الله عليه وآله يقول الوضوء بمد. هل نتوضأ بمد؟ يعني حوالي 3/4 الكيلو هالشكل وضوءنا احنا. الغسل بصاع يعني حوالي 3 كيلوات. شايفين واحد يغتسل ب3 كيلوات؟ في هذه الرواية أو في رواية أخرى حول الوضوء أو حول الوضوء والغسل معا، النبي صلى الله عليه وآله يقول وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك. قليل هذا، واحد عندما يريد يغتسل فأربعة أكرار يجب أن يصرف حتى يطمئن أنه طهر طهارة واقعية. النبي هكذا كان يتوضأ. كالدهن موجود في الروايات. في حياته العائلية النبي كيف كان يعيش؟ احنا ليش نتلقى حياتنا العائلية من آبائنا وأمهاتنا ونجعل كيفية تعاملهم هو المقياس؟ النبي كيف كان يعيش صلى الله عليه وآله؟ التاريخ موجود، الروايات موجودة. هذا من مظلومية النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، أن تاريخهم لا يقرأ ولا يقال. العالم الذي يقرأ التاريخ والعالم الذي لا يقرأ التاريخ بين فكرهما ومشيهما بون بعيد، هذا هو يخلق لنفسه تصورات معينة أو يتلقى من واقع قائم وله طريقة معينة. هاي كانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله. بعدين بغض النظر عن هذا نتورط، وإلا فلا يأمن الهلكة كما في حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لعل المراد مو فقط الهلكة الأخروية حتى الهلكة الدنيوية. النبي كيف كان يتعامل في بيته؟ كيف كان يتعامل مع عائلته؟ الآن أغلب عوائلنا ما فيها مشكلات عائلية، أغلب المتدينين ما يعانون من مشكلات عائلية، ولولا خوف المجتمع لطلقوا زوجاتهم. مو هالشكل. النبي كيف كان يتعامل؟ النبي كيف كان يتعامل مع عائشة؟ عائشة امرأة تحمل روحية قائد جيش متمرد على إمام زمانه. من قاد هذا التمرد؟ عائشة. يعني الوجه كانت زوجة النبي. هاي الروحية. من ناحية المظهر خلافا لما يروج له أبناء العام، مظهرهم كان مظهر عادي. البخاري كاتب على ما أتذكر إنها كانت أدماء، أدماء يعني سوداء. ابن حجر في لسان الميزان كاتب إنها كانت سوداء، وابن حجر كاتب في كتابه أيضا لسان الميزان أنها كان بها آثار الجدر على وجهها. هذه عائشة. وكان فيها حمرة سودة وفيها حمرة. هذه روحيته. النبي شلون كان يتعامل ويا هذه؟ الإمام المجتبى كان يعيش مع امرأة تحمل روحية قاتل. هذا هواي عجيب. تعيشون انتو الان اذا واحد يجي هنا يحمل روحية قاتل نخاف منه. وقاتلت منه؟ قاتلت زوجها. شلون كان يعيش وياه؟ الإمام الجواد صلوات الله عليه كان يعيش مع امرأة تحمل روحية قاتل. شلون كان يعيش وياه؟ النبي شلون كان يعيش مع المجتمع؟ الإمام كيف كان يعيش مع الأمة؟ إحنا شوية إذا معلوماتنا كثرت ناخذ نفسنا، نظراتنا تختلف، حركتنا تختلف. هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وآله. ذاك عدي يمكن ابن حاتم أو أخته عندما رأت النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وآله قالت هذا مو سلوك ملوك، امرأة توقفه في عرض الطريق. احنا الآن إذا واحد يجي عند حاجة نمشي وياه، لو امرأة تجي نمشي وياها، عندنا شغل. النبي كان يوقف إلها، قالت هذا مو عمل ملك، هذا عمل نبي. كيف كان يقعد؟ كيف كان يتكلم؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الآن هذا في المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي. تعالوا على مستوى الدولة، إحنا في يوم من الأيام يمكن فد واحد يكون قائد في دولة بأي نوع من أنواع القيادة. كيف كان يتعامل مع المعارضة؟ كان يصف المعارضة، يبطش بها، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. النبي شلون كان يتعامل؟ أمير المؤمنين كيف كان يتعامل مع الذي يشتمه، مع الذي يعارضه، مع الذي يقف ضده، مع الذي يخرج المظاهرات ضده؟ احنا نشوف الواقع الدولي القائم. اذا نشوف الواقع الدولي القائم، هذا الواقع لا يمثل نموذج. النقطة الاولى قراءة تاريخ النبي الاعظم صلى الله عليه واهل البيت صلوات الله عليه. النقطة الثانية عرض تاريخ أهل البيت، طرح تاريخ أهل البيت في البيت، في المجتمع، في العالم. أطفالنا منو نماذجهم؟ شوفوا حركاتهم بالبيت، هي الأفلام اللي يشوفوها تؤثر في وعيهم ولا وعيهم وحركته، يقلد ذلك الذي راه، لأن ذاك الطرف له حضور في حياته. أما أهل البيت ما لهم حضور. الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ما لها حضور في حياة عوائلنا، يعني لم تطرح كنموذج. ما أغضبتها وما أغضبتني لم يطرح كنموذج، أنه أيها المرأة هذا هو النموذج، ما أغضبتها وما أغضبتني. مو مطروح. لا تسألي زوجك شيئا، مو مطروح كنموذج. كلمة النبي صلى الله عليه وآله للصديقة الكبرى مو مطروح كنموذج. ولذلك النماذج الموجودة في المجتمع كلها نماذج منحرفة أو كثير منها. قبل فترة نقلت هذه القضية أنه امرأة في عاصمة إسلامية، وأحدثت هذه القضية في ذلك الوقت ضجة، قيل لها من هو مثلك الأعلى في الحياة؟ قالت فلانة امرأة يابانية تعمل في معمل مثلا. طبيعي هذا كثيرا، لأن هذه هي التي عرضت وهذه هي التي طرحت كنموذج للمرأة العاملة المجدة. كما نقل لي فقيل لها وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فقالت لا. الآن ربما تكون هذه المرأة مغرضة، ولكن عموما هنالك حالة جهل. أحد العلماء كان يقول أنا عندما كنت طفلا اجى في بالي هذا السؤال، أنه لماذا سميت بهذا الاسم؟ ليش؟ طفل صغير. فيقول رحت إلى أبوي أو أمي أو واحد من العائلة، قلت أنتوا ليش سميتوني بهذا الاسم؟ قالوا لأن هذا هو اسم الإمام الفلاني، أحد أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. يقول أنا فكرت ما دام اسمي أنا أحمل اسم ذلك الإمام، فيجب أن أطالع حياة هذا الإمام حتى أعرف هذا الإمام شنو كانت حياته. يقول وفعلا بحثت في ذاك الوقت، قضية قديمة، بحثت لم أجد إلا كتابا واحدا حول ذلك الإمام، وأخذت أطالع ذلك الكتاب حتى أقتدي به حتى يكون مثلي. القضية الأولى قضية القراءة، والقضية الثانية قضية العرض والطرح. ننتقل إلى موضوع آخر له نوع من العلاقة بهذا المبحث، ونجمله إجمال، وهو أنه أهل البيت يجب أن تكون لهم الإمامة العملية في حياتنا، ولكن هنالك تلاميذ أهل البيت، تلاميذ أهل البيت يعني أصحاب أهل البيت صلوات الله عليه، علماء أهل البيت الذين مشوا على خط أهل البيت، أيضا ينبغي علينا أن نحاول أن نقرأ حياتهم. هذا التتلمذ غير مباشر على أهل البيت، تتلمذ على تلاميذ أهل البيت. إذا إحنا ما نتمكن نقتدي بأهل البيت في قضية سورة الدهر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولكن أبو ذر موجود، أبو ذر تلميذ من تلاميذ أهل البيت، مطالعة أحوال أبي ذر اللي غالبا لا تقرأ وغالبا لا تقال فوق المنابر، كلش قليل، هذا مؤثر في صناعة روحيتنا. إذا إيثار أهل البيت ما نتمكن أن نقتدي به، لكن إيثار أبو ذر نتمكن نقتدي به. أكو قضية لطيفة مذكورة في البحار في إيثار أبي ذر، حينما لم يشرب الماء إلى أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، اللي في هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. أحد المطلعين كان يقول أنه كثير من الشيعة في لبنان عندهم حالة شجاعة، شجعان، أبطال. كان يقول، هو كان يقول العامل في ذلك هذا، إذا ما يكون العامل الوحيد فهو من العوامل، أنه يعتبرون أبا ذر نموذج لهم، والكلمة التي يقولونها: نحن الشيعة أبي ذر، نحن الشيعة ذاك البطل، فيجب أن نكون مثله. إذا ما نتمكن أن نقتدي بأمير المؤمنين صلوات الله عليه في عبادته اللي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لكن نتمكن أن نقتدي بصفوان، صفوان ابن يحيى، واحد من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة في سفينة البحار، أنه كان يصلي في كل يوم 150 ركعة. صفوان ابن يحيى، تاريخ العلماء جدا مهم، واحد يطالع تاريخ العلماء الذين مشوا على خط أهل البيت وساروا في هذا المنح، واحد يأخذ تاريخ العلماء ويطالع تاريخهم، هذا جدا مؤثر وجدا محرر. العلماء المستقيمون، يشوف واحد أحوالهم، مشاكلهم، مشاغلهم، ابتلاءاتهم، جدهم. اليوم كنت أقرأ في أحوال الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الفقيه المتضلع، رقم غريب كان كاتب، ما أعلم اشتباه هذا الرقم أو مو اشتباه. كان يقول إن الشيخ جعفر كاشف الغطاء درس كتاب الشرائع 300 مرة بخلاف بعضنا اللي لم يمر على الشرائع في حياته ولا مرة واحدة، ولذلك الفقه كان عجين بيديه، وكان يقول إذا كل كتب الفقه تلقى في البحر، في البحر مني يعني تتلف، أنا أتمكن أن أعيد كتابة الفقه كله من أول الطهارة إلى آخر الديات. وبعض العلماء كاتبين اللي لم يشهد تاريخ الكون بعد الغيب فقيها متضلعا مثل كاشف الغطاء اللي يدرس الشرائع 300 مرة. بس يقولوا فد نقطة اشتباه صاير في الكتاب 30 مرة، حق له أن يكون كذلك. راجعوا حياة صاحب الجواهر، احنا الآن نشوف الجواهر، بعض المؤرخين يقولون إذا تكتب حوادث التاريخ تلك الفترة اللي عاش فيها صاحب الجواهر، يقول يجب أن يكتب أن أعجب حدث حدث في تلك الحقبة كتابة الجواهر، هذا أعجب حدث. وحقيقة هالشكل، لأنه إلى حياة صاحب الجواهر واحد ما تمكن أن يكتب مثل الجواهر. ولذلك بعض المؤلفين يقولون الجواهر معجزة بالمعنى اللغوي مو بالمعنى اللي يطرح في علم الكلام. اقرأ حياة صاحب الجواهر، كان رجل خارق للعادة، رجل فقير. وبعض العلماء كاتبين في أول كتابته للجواهر لم يكن مجتهدا، ولذلك في أول كتابته للجواهر يكتفي بنقل الأقوال، ما كانت عند ملكة الاستنباط. هكذا ذكر الباب. صاحب الجواهر رجل فقير فجع بحياة بموت ولده الشاب في حياته اللي كان يتكفل شؤونه. وأحد العلماء هذه النقاط تدل على عظمة صاحب الجواهر. أحد العلماء يقول ذهبت وصليت خلفه صلاة المغرب والعشاء أول دخولي إلى النجف الأشرف، فشفت أنه يصلي سريع جدا صاحب الجواهر، اللي جدا تأذيت من ذلك. وبعد صلاة المغرب فكرت أنه لا أقتدي به في صلاة العشاء، بعدين جاهدت نفسي وبالقوة اقتديت خلفه في صلاة العشاء. هو ذاكر هذه القضية أحد معاصريه. أنا أظن أن الجواب هذا ليش موجود في مكان آخر في حياة صاحب الجواهر، أنه كان يعاني من شيئين ابتلاءين. إحنا نتصور إذا ابتلينا بمشكلة انتهينا ونقرأ الفاتحة على أنفسنا، ما نتمكن ويا هاي المشاكل. المشكلة الأولى أنه كان فيه بحة في صوته، صوته كان مبحوح، ولذلك صوته ما كان يصل إلا إلى القريبين منه، ولم يمنع ذلك أن يكون أستاذا للمئات من العلماء. الشيء الثاني أنه كان فيه حالة السلس، قارين بالعروة، بحث المسلوس والمبطون. أنا أظن هذه الكلمة جواب ذاك السؤال، لأنه الإنسان المبتلى بهذه الحالة يجب عليه أن يسرع في صلاته ويترك ما يجب تركه حتى يتحفظ على طهارته، ولم يمنعه ذلك. هذا مو نقص في صاحب الجواهر، هذا يدل على عظمة صاحب الجواهر. ونقلنا لكم قديما أن المحقق القمي رحمة الله عليه اللي قبره في شيخان، روحوا زوروا اقروا الفاتحة، اطلبوا من الله حوائجكم به، واي له مقام. هذا كان في ذكائه دون المستوى العادي، ولذلك ما كان يتمكن أن يبحث بحثا، بالبحث كان ينقطع. البحث يحتاج إلى ذكاء. إذا واحد كان يباحث في بعض الأحيان كان يقول اكتب لي أنا أروح أفكر حتى أكتب لك الجواب. واحد عندما يطالع تاريخ العلماء ويلاحظ جدهم ويلاحظ استقامتهم ويلاحظ عبادتهم، راجعوا أحوال الشفتي، أشياء غريبة تنقل في عبادته وهو عالم مثلنا، بشر مثلنا. هذه الأشياء تعطي لنا روحية الصعود والعروج. يجب علينا أن نتخذ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم وتلاميذهم العلماء الصحابة الأوفياء الأخيار، يجب علينا أن نتخذهم قدوة في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.